الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. انت يا مو هذا الشيء وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء فوزنا بس المكاكل لينته لما كان مطلوبا ظاهرا وباطئ فظاهر فباطئ تفلاج السلاحونا لعنة صلى الله عليه وسلم تشبيهات من النساء الرجال كثير هنا بوز بسم أساسر وانداون يفيد وانداون جنة سلق والباقات والنقاقر بأكاه بولن أنا والمتشبهين فمساسر من الرجال كون بالنساء بسيطوج نبي أبقى مواتشو وقال أخرجوهم من جنوسكم كريتو تشاتشو أتوتواتشو أهل المعاسي أهل المعاسي ما طارق أهل المعاسي ما أخرف على المعاصي كجماعة الذين لا يكلاك على بعض كمسجد ما سوطات عندما يكتب رسم من بول كبير رسالة شبك أتاك أبرا شعشا تنور ونفل مخنسة لما كان رجلا متشبير في الظاهر بغير جنسي مخنسة دمو كبير أبارر لما كان رجلا وند متشبت مساسة في الظاهر بغير جنسي بالهون بسيط لهون مالا مخنسة مالا بيعو يعني الذي يتخسر يا سيد صفة بارياتها اللو أنه أبلاه نو سيدة سيد من أمي أقوى نظري اللو عند سيدة إمي اللو إراش سيدة تفاصيل ما يوك يا سيدة رقبا كلي اللو يعني ما لات يواندوش ما قلت عنهم إمنان يلي اللو كهولا إهن يوش قلي اللو بقى يألو لكو عند سيدة الدرقال ما لات وأما تفاصيل النساء ሚያውቁ ከሆነ ረግባው በሴት ካለው አንዳንድ እንትኖች መገለጫዎች የወንድ ካለው ሙኸነስ አው ሙኸኒስ ቢባለም يعني ከፊቶች ጋር እንዳይቀላቀል ይከለከለ ለዚህ ብሎ ለአምርን አዲ ሰላማ አራአይተ ኢትፈታ الله عليك الطائف غدا فعليك ببنات غيلان فإنها تدبر بأربع وتقبل بثمان على ولا ايه انا قال النبي لا يدخل عليكم هذا لا يدخل عليكم هذا انا مخنث نبرا لا ام سلمى لابن عمرو بن سلمى نبي اصدقوا له نو عالم نذق عائد تبران كتما الله دل كغنا صفاتو يا غيلان سيد جوجين ادرا يا غرو سو نو مري نو مكرفينا تدبروا بثمان وتقبلوا تدبروا باربع تقبلوا باربع وتدبروا بثمان ايه يا بيتا تو ايه سامبر معناتنا وفرات يا ابو رصو ودا عرف ان ده زي سامبر نجر الله وهي صوما تقول يا غرضك قالك جينا ملك يا ايه نوراتوا وقال ادمو عرف بزي انا بزي عرف ان ده اذا اندينا ادلو اها نادس ايهنيا انجي ودا سيتوت اي باكاو جنرو علامين سير سيتوت يا قارن هيت ما في عند سو ضفافي صوت نبر الهلال بيا ثامن بجمعه بمطانا نجي يتسطوا نبروا ودا وچ ይቀመጥ ነበር ሶስተናቸው ዘኛ ተናገራቸው ባይ ተሰ አንዱ ሲሞን በጥቶኛል ማን ነበር ነው ተሰብኛል ሂት ማቲ አንዱ ሲሞን ነው وايضا عن ريب الافان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول حين قام رسول الله يوم عاشوراء قوم جدي وامر بثاني قوم بلا ذنب جدي قال صحاب يا رسول الله الله ملك ثاني يقول انه يوم تعذب اليهود والنصارى يهودنا النصارى يكبروا قالوا فسبوا يهود بدون وعند ان تنتج الناس عندما يقوم كقوم مشروع بنيا شريعه بيهونوا الناس موافقه قالبت ايدلوا وي سيلواتهم قال رسول الله فاذا كان العام المقدير متين ان شاء الله امس سيدر ان شاء الله ثمن اليوم التاسع زمنا يقول يقوم لنا في هذا اشتغل قابل اسمنا التاسع اليوم نبرجل سايقومون سايدرسوا موت الى بل الى دي ثم صوم يوما قبله او يوما بعد الى المخالفه حتى بنفس العباده التي امر الشارع فيها وذكر فضلها አይሁዳዎች ይከፈሱበት ከሆነ እነሱ መቃረፈ ግድ ነው ወይም ከሁመል አስር ከኋላ ወይም ከበፊት ከበፊቱ መጾም ይመረጣል እንደዛ መጾም አለብህ ያለ እንግዲህ መቃረፈት ለይሁዶ ነሳራ አምሩ መጥቡ ለሽሪዒ ነው በቃ في جميع الوجوه رواه مسلم في صحيح وروى الإمام محمد بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا به اليهود. عاشوراء اسم إسلامي عاشوراء فخابوا فأولى وخالفوا فيه اليهود وصوموا يوما أبلح أو يوما بعده. يا وقد ورد في فضل صيام عاشوراء أحاديث كثيرة. يوم من أيام الله تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. أنبياء رسول الله عليه رد أبتن يوم عاشوراء من الآن يا موسى بقيت تبتوا بسيئين ما رنوا لما ذهب إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء. ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قال هذا يوم سعر ينجل فيه موسى وقومه ولكن فرعون وقومه فلن تصوموا شكرا. قال نحن الرسول فنان أحق بموسى منكم فصام وأمر بالصيام بل رمضان واجب صيام فيه يوم عاشوراء مطعوم جد نبر إلى. وقالت عائشة كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في جاهليتها وكان يوما تكسى فيه الكعبة. وروى ابن أبي حاتم أن نوحا لما نزل من السفينة صامه وصامه الوحش مأويلا. إذن بأبداك أنبياء الله رتابت أن يوم عاشوراء كأنه شكر لما أنعم الله على الإسلام وأهله منذ زمن قديم وذلك نصومه شكرا لما إيش كسر الله وأهلك فيه أعداء الإسلام والمسلمين منذ زمن قديم باجر. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن جده ابن عباس. فتدبر استنطلا ابن زين هذا يوم عاشوراء يوم فاضل بلد كان يكفر صيامه سنة ماضية عمد يبان لفوز نسر الله سام وموتى وأمر بسان بمطعوم الزوال ورقب فيه دمه النشاط وأمر كنو عدو أفضل الصيام بأقرى ما صام شهر الله مع الرب لو عدو. ثم لما قيل له قبيل وفاة كما متوتر تكيف إذا سيكارات تسيب بارات إن الله متوازم له النصيب والدولة أمر بمخالفة بذنب يوم آخر إذا ما تم وعزم على فعل ذلك لا اشتراك إن شاء الله عثمان التاسع آله. ولهذا استعب العلماء السنة دربوا منهم إمام من كعلماء وجهوا أن يصوم تاسع وعشراء لكم ليتوم. وبذلك عللت الصحابة نفس المكنات دي نظر المقارنة بس ما هذا. قال سعيد بن منصور إمام أهل السنة بدر سانه صاحب السنة حدثنا سفيان ثاني بارير. قال سعيد بن منصور إمام الله حدثنا سفيان بن عيينة الميموني ابن عيينة ابن ميمون الهلالي عن أمر بن دينار يروي سفيان عن دينار كثيرا كذلك رواه عنه البخاري ومسلم. سامع أمر بن دينار عطاء إذا أطلق عطاء بن رباح حمام الهرم حج 70 حجة وهو من تلامذة عبد الله بن عباس نو 70 حجة ووقف خلالها بعرفة 70 وقفة. يا سلام الله أكبر مجمرا يا انتو أبشار بلال بمكة لأمد القرشية لأولا الشيطية مولا نبر جزيو كارو عنده سمنت لعلم العبادة أرغو نبر عنده سمنت لمولا وكارديو نبر لمولا لسيدة كارديو نبر عنده سمنت لرفت ما لرزيلا إذن أرغو نبر نصر العبادة بذات عيسى أنت هر لوجه الله عليك كذا فجر هذا حمام الهرم يا عرم ارجب مسجد الحرام يا زوج سنبرا يا عرم ارجب تبارا يروي علي بن عباس كثيرا أو طائب بن رباح عندنا أطائب رباح أطائب بن يسار بحضور نرجو أن يبقى يقول صوم التاسع والعاشر لبن يناو تاسع أعبا عاشر عاشرة لنه خالف اليهود يعني إن صمتموا خالف اليهود إيه أنا قال لفع بسنية بعمل إنسان ستو إن جينا فريدا وتنبر صوتا يعني يدعو ما تشون دو أيضا وستخالف الله تشون سلذي مدعوموا إلا أدرده أيهودا المخالفنا تسبوا هنا إنكي أستن سوء فضل بنورو يا تسبوا تنور عليه تسبوا إنديكار كبفيدون كوالا مدعوم عن لفع فكن تطعون لقر أخونه أهون إنسوا مجمرا إنسوا يقرقوا من الزيوز أهون إسلام مطلع نقر بيدا الدفاو بخفيدوا كأنه تشبهات نورا إنسوا مخالف إسلام كبير ولا يفجبوا ذلك كاد يا إندي قيم عن ذكر كبيرو كبفيد وقال منو سمتاتي هذه سمو كفارة هي تجيب موقوف عن ابن عباس هي موقوفنا بس على جمرة ما تتعلم لنا لا تؤمن التأثير بلا المسلم ودي تعلم لنا أمر مسلم يوم من قبل أو يوم من بعده سؤال الصحيح إما بس كما في إما كو بيتا عندك بيتا أحسن أكثر تشبه هنا إنما ولو حرام ما وبعدني لو بلا أسلو شريعة شارع يا كما قوم سيدنا الجد جد عند أن تقوم ما سأطروا نو تشبه إن سمي نعظم الصلاة إنما أنت أن تقوم كأزم بتوسط أن تشبه هنا إذا من ماذا قالوا كبفيتك هذا ما تقوم على ايه تسبب في استشاري هو شر او كهونا يهرام ارجال اقوال كرهانا ولا جن بكرهان في هون مخالف للنصارى ايش امر مقبول الشاري لازينا البديع اذا الصراط المستقيم مخالفته اسبي جميل من نوبه ثلاث ساعات سلام كو ما زي كذا مش هالسال جبا كو جل نفر بمالي كذا جن ثلو كسر ايضا استقال قال اذا جن كسر بايضا ممتازين سهورين ما لسنا يعني أنا ما أدرك أرسلوا وبرات إنه ثم قال له صدق إن دموه آي سال وقت مثلا كم في كل نبر أرسلان نقدر كي أرسل ما في جد بنا صار تشبهنا بإبادة وبرات الله عز وجل بقول إبادة بكثير من مثلا سلمين ور بك أجد مخالفا بقول لن تنا أمر نسر تشريع تشريع وتشريع صيام عاشوراء يوم عاشوراء مدعوم دليل على انه مستحب ومشروع ايضا ولكن ياتيك المدعوم ينام شريعه تدبر قدم مرسل ايضا وجدت نبر اهو شريعه تدبر وهو ملك ايضا وجدت مكالب ازدونا ايضا بس في النقران كده كان التصف عند يهود من الاسوء لذي تدلو بزاقا قوموا ما سطروا كرهانه كبفي فعلا ما تمروا سنة يولان بابتك على بخالفة الجميع بتعنى منو منو ما ضعيف بس هو ضعيف نوع ما دي ضعيف نوع يا ما جمرة سنة دي تعلني إن يوضيهونه يا اتداد علم ضعيف النسوك وبضعين على التعوب جل اتقاف على وكذين كذا معات وأيضا أن عمر رضي الله عنه أن النبي قال إنا إنما أشعر نبينا أمة أمية لا نكتب ولا نعتب أن قطبهم أن تليفوا ما نستاتشون استاتشوا شرفوا أمية هذا الشهر هكذا وهكذا عندي حياة الثالث عندي ثلاثة رمالك الشهر هكذا وهكذا وهكذا باستروا توسك سياسة ثلاثة عندي قريدا وهكذا هكذا وباولا الثالث مستاني أصير عندوان قاداتوا أتفارقوا حياة الثالث يعني مرة تسعة مرة تسعة وعشرون تسعة وعشرون الشهر هكذا وهكذا يكون هكذا مرة الشهر هكذا وهكذا خبر دي هنا شهر كذا هكذا خبر دي هنا يعني مرة تسعة وعشرين يعني مرة تسعة وعشرين مرة تمين انزلنا ظرف تسعة وعشرين مفروض يعني هنا على الزعماء تسعة وعشرون معنا نبقى ومرة ثلاثين يونا رواه البخاري وصحيح جزء وصحيح المسلم وصحيح البخاري وجزء جزء فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيبا من الأمم شوف اشير من نبي قال لتوات كتاب يتوالى أي كيفهم ووراث الأمة لما وقع والحساب ما يدرك الذي يفعله غيبا من الأمم ترى في أوقات عبادة شوكتي وعي الذي بلو ذو الهجان كون تركا في التايل رمضان تركا في التايل شوال تركا في التايل إذا معهم بنجم بحساب بسنجي بريلا كيف أقادي أيضا لكن هذا بقى يعني إذا يعني صوموا لرؤيتي وأفسروا لرؤيتي فوسف إيش وأهالها أزدوا على رؤية الضمائر حيث قال في غير هذه بعد ليس وبمزل صوموا لرؤيتي لأجل رؤيتي هلالي رمضان وأفسروا لرؤيتي لأجل هلالي شوال وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح أين الهلال إلى الهلال ثم الهلال وضع لأنه يتضي ولن سلم من الوضح إلى الوضح أين الهلال إلى الهلال يعني يا شعبان ترك أبطه يا رمضان ترك ستاي عنده هنا يا مدر هذا ما شوال من الهلال إلى الهلال نفس ما قال صوموا يريد وفسر من الهلال ولن يفسر بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا ويخص بعضه بعضا وينسخ بعضه بعضا كالقرآن وهذا دليل من رجع على ما أجمع عليه المسلمون علماء الإسلام مبت إلا من شذ أن لم يخالف قانون الاستكافنة من بعد المتأخرون المخالفين يخالفون المسلوكين يتقدم بإجمع يتقدمه ونسوّد قانون الاستكافنة من أن مواقيت السوّد شد والنسوك يسوّد كذي يفتر كذي يسوّد نسكهات كذي إنما تقام تلك عدالة بالرؤية عند إمكانها رؤية للمسكون على لا بالكتاب والحساب وقال عند إمكانك هذا ماشي صلاة يقول لا الذي تسوك لا بالكتاب والحساب الذي تسوك العجئين يتشفون من الروم والفرس والقبط والهند عجموش ميقى ببطنا ميقى ببط يورهم منقر يعني سايتيفو سايتيفو روموش روماويات فرسوش فوشاوش إيرانوش ما هند هندوش قبط دمو قبطوش ما يسرعون قصاو جدو قالوش أهو كافرنا لكافرنا قبط بيو الزالي الزبا قبط وستيالوس كافروش قبط بالان أهو نباو نبالو ما أغرو سن عند موش ورم تتكرر يعني ما قبط أغر قبط بالان أغر سنو قبط الزالي الله سرعون وقلوش قبط بالان يا موسى بني إسرائيل ناشو أهم جمهورية مصر العربية نعم الإسلام ويجري جمهورية مصر العربية وقد ذكر الله مصر في القرآن في عدة مواضع نعم وآهل الكتاب من اليهود النصارى قبو فتن قال إباو نشوف تنزل راسه لعبادة راسه وقد روي وقد روى غير واحد من أهل قول سؤال منه أن آية الكتابين قبلنا أن يبصرين نبري أيهونا يودا أن نصارى إنما أمروا بالرؤية أيضا في سومهم أي سوم في سوم تعزوا نبر عبادته تعزوا نبر مالة أمر سؤال وتعودوا على ذلك قوله تعالى الله يعلم فاستروا كتب عليكم من قبل الغبات كما كتب على الذين من قبلكم كان أنت تستفيد جدا سبب قبل الغبات ونبر رمضان فريد على كل أمة أمير حديث الله شهر رمضان صوم رمضان واجب على كل أمة أمير غير أنهم أيروا هلال توسنوا سنساك توسن سامسك توسنوا كتوسن مكي توسنوا ثلاثة سنة كيفياون أيروا هلال البقرة لا يعلمون سمانة صوت ولكن أهل كده بدلوا أيروا بقى غيروا الشرع وخالفوا المعقولة والمنقولة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم رمضان باليوم واليومين كما في سنة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بسوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه وعلل الفقهاء ذلك علماء وسلكنا تناقض بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه إلا من النوم بفرطوا الأم كسوا يعلون نظر يتسمران تدلوا تفرطوا النوم لكن على أنه من رمضان دينه لا تستقبل الشهر استقبالا كما في رواية النسائي لا تستقبل على أنه من رمضان دينه مدعوم له شوف على أنه من رمضان رمضان كما قبضوا بفين لكن أبابك عندك الزجاج كان كان ما مدعوم الشهر على أنه من رمضان انتبه ليس مطلقا لازم يروسهم لرؤية وقت رؤية في الهديه إن الهديه شاسو يجذبه وهذا ماذا وأما لنذر لقضاء لكفارة عادت قال إلا رجل كان يصوم الصوم يوما إلا يصوم الصوم فليصوم وذلك يعني ثمت حرر شعبانا من حديث الله يخاف بما يخاف من أن زاد في الصوم المفروض ما ليس كما زاد أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صوم التمر وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف بغانا بنفاشا جدي بالله يدير جيتو ما درجو دو غيروا على زمان رمضان بقولن كي دارقو النفاري كما كتب على الذين من قبلكم وجعلوا له طريقة من الرسالة تعرفونه بها يتعرفونه بها ناو كبت دراسة تشتغل يعرفونه بها يعرفونه يتعرفون عنه تعرف على يعني تعرفونه بها ناو كبت يهون عدرب وقد استدلوا بهذا الذي في الألام لم يرسل على خصوص النهي عن أياله كان سوني دمو نهيون لما خلق كلم من رجع ما ذلك الشلال فإن أياله مألومة بالكتاب والكتاب إذا تشو فإسام النابة كتابان والذي تفيه عموم جد إهننم يعني لازم من رجع ما ذلك الشلال لجن بزعي جده لازم هنا أنا مالا نهيون كإذا تشو تشبه ما ذلك لما ذلك الكلم من رجع ما ذلك وهم الشلال فبذلك الناس إذا تشو بيكوتروس بإسام النابة فإنس النبر بإسام النابة جن بيون ما ليش هي منهم يعني من زال أو يقالب إذا نهينا عن ذلك في إيد الله ورسوله فألا إيدنا برسول إيد مالتنا الله أنا رضي ذلك أقول بأنه إيد بحسابنا بكتابا إيد نقر مدقق من كتكلك ففي غيره من الأعيان بليلة إيد ما مكرك والمواسم بليلة أزمر أو لا يباس وأحرانه مالتنا يباسنا أحقنا مكرك ولما في ذلك مضارعة أمة أمة أمية من مضارعة أمة أمية سائر الأمم ولما في ذلك أولى السيئة إلا سلاة لبا من مضارعة أمة أمية بإضافة اسم الفائلة فائله مضارعة أمة أمية مثلا أفوى بإضافة المسألة فائلة ذارئ مضارعة وذراعا كقاتل قاتل مقاتلة وقتالا لمضارعة أمة أمية أمة أمية أمة محمد ما إن أمة أمية بروه إلا إن من مساسة سلاسة مامل سائر الأمم مفعول للمصدر سائر الأمم لله ومساسة سلاسة وللجملة بتكلوا فالحديث حديث يقتضي اكتساب الأمة الليت بالوصف الذي فارقت به غيرها ليلة الأمة يتليت كبت بون وصف مغلط سفر وذلك تبي أفرد أن ترك المشاهد الأمم ليلة أمة من مساسة المثل أقرب إلى رسول الوفاء بالاكتسار يعني إنيا من ليتات شنين مملات مالات مبجنيات مكاربا إنيا كالنسو يتليير موناشي ملو عرقو مغلس هون عرما أو يقال ويقال وأيضا أو أنه في الصحيحين المخارب أنا مميز بن عبد الرحمن بن عوفي أنه سمع معاوية وأيضا النبي سفيان القرشي الأموي القرشي يا عثمان بن عفان يا قوتا يا خالة سولدي عفوا يا عما سولدي عثمان لمعاوية لأمه يا عما تاتشو لجنا تاتشو بناتاتشو انجلي يا عثمان الناتنا يا أبو سفيان وندم من ناحية ناس من بني أميان وبنات باباتها قرشي جماعة عندك مش بركة نعم.